السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي ذكرنا ما يتعلق بالنفقة للمطلقة البائن إذا كانت حاملا. ذكرنا قول أهل العلم ومنهم الحنابلة الذين قالوا إن النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، لأن الأصل في البائن لا نفقة لها ولا سكنى، انقطعت العلاقة وانبتت فلا نفقة لها ولا سكنى، وهذا هو المرجح. لكن إذا كانت حامل فالحامل ينفق عليها حتى تضع حملها. ويقول أهل العلم مثل ما ذكرنا سابقا أن النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، وذكرنا أن في معناه غموض، كيف تكون النفقة للحمل لا للحامل من أجله؟ وأحد الإخوة جزاه الله خيرا بحث المسألة في 8 كتب وجمعها في هذا الجزء اللطيف، وأنا أحلتكم على قواعد ابن رجب وكتاب السلسبيل، وهو مأخوذ من القواعد. أضاف إلى ذلك كتاب الفروع والمغني ومجموع الفتاوى والمسائل الفقهية والشرح الممتع. فابن رجب رحمه الله تعالى يقول 14: نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها؟ نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها؟ في المسألة روايتان مشهورتان، أصحهما أنها للحمل وهي اختيار الخرقي وأبي بكر، وينبني عليهما فوائد. صحهما أنها للحمل واختيار الخرقي وأبي بكر، يعني غلام الخلال، وأبو بكر له مسائل اختارها وتفرد بها وخالف فيها صاحب المختصر، خالف الخرقي فيها. وهذه المسائل كثيرة، أوردها صاحب الطبقات في ترجمة أبي بكر من الجزء الثاني، في أوائل الجزء الثاني من الطبقات. وينبني عليهما فوائد، منها إذا كان أحد الزوجين رقيقا، فإن قلنا النفقة للزوجة وجبت لها على الزوج، لأن نفقة زوجة العبد في كسبه أو تتعلق برقبته. حكاه ابن المنذر إجماعا، وفي الهداية نفقة زوجته على سيده، فتجب هاهنا على السيد. وإن قلنا للحمل لم تجب عليه، لأنه إن كان هو الرقيق فلا يجب عليه نفقة أقاربه، وإن كانت هي الرقيقة فالولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه. يعني هذه الفائدة لا يظهر أثرها الآن باعتبار أنه لا رق. ومنها إذا كان الزوج معسرا، فإن قلنا النفقة للزوجة وجبت عليه، وإن قلنا للحمل لم تجب، لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة. هذه فائدة ظاهرة. وإذا قلنا يعني في الفائدة الثانية يقول ومن الفوائد الثانية إذا كان الزوج معسرا تلزمه نفقة زوجته ولو كان معسرا، فلا بد أن ينفق عليها أو يفسخ. وأما نفقة الأقارب فلا تجب إلا مع اليسار، ومنها لو مات الزوج فهل يلزم أقاربه النفقة؟ إن قلنا هي للحمل لزمت الورثة، وإن قلنا هي للزوجة لم يلزم بحال لأنها مطلقة، وإن قلنا هي للحمل لزمت للورثة لأنه وارث مثلهم، وإن قلنا هي للزوجة لم تلزم بحال لأنها مطلقة مبتوتة. ومنها لو غاب الزوج فهل تثبت النفقة بذمته؟ في طريقان إلى آخر ما قال من الفوائد المترتبة على ذلك، إلى أن قال ومنها إذا اختلعت الحامل بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع؟ قال الشيرازي إن قلنا النفقة لها صح، وإن قلنا للحمل لم يصح لأنها لا تملكها. ومنها لو نشزت الزوجة حاملا فإن قلنا نفقة الحامل لها سقطت بالنشوز، وإن قلنا للحامل لم تسقط به. في كلام كثير أورده صاحب القواعد حافظ بن رجب رحمه الله، وفي الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله والنفقة للحمل لا لها من أجله، هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يقول أن النفقة للحامل من أجل الحمل، ومنهم من يقول إن النفقة للحمل لا للحامل من أجله، وهل الخلاف معنوي أو لفظي؟ الخلاف معنوي، يعني يترتب عليه فوائد، ترتب عليه مسائل فقهية. وهل الخلاف معنوي أو لفظي؟ الخلاف معنوي. ولننظر أي القولين أسعد بالدليل. الذين قالوا إن النفقة للحامل من أجل الحمل قالوا إن الله يقول وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، ولم يقل أنفقوا على الحمل، وعلى هذا فتكون النفقة للحامل من أجل الحمل، يعني خلاف ما قال به صاحب المتن صاحب الزاد نفقة للحمل لا لها من أجله. والذين قالوا إنها للحمل قالوا إن ما كان علة الحكم يكون هو محل الحكم، وعلة الحكم ليست كونها مطلقة أو مفسوخة، بل علة الحكم أن فيها حملا، فيكون الحكم تابعا لعلته، ولهذا قال حتى يضعن حملهن، مع أن بعد الولادة مباشرة قد يكون محبوسات على الحمل للتعب والوجع والإرضاع، ومع ذلك فإذا وضعت الحمل فلا نفقة، فدل هذا على أن النفقة للحمل لا لها من أجله. ومما يدل على ذلك أيضا أنها إذا لم تكن حاملا فليس لها شيء، فالحمل الذي هو سبب الوجوب تكون النفقة لها، وهذا القول أرجح، لكنه لما كان لا طريق لنا إلى إيصال النفقة إلى الحمل إلا عن طريق تغذيته بالأم صار الواجب الإنفاق على هذه الأم من أجل الحمل، صار الواجب الإنفاق على هذه الأم من أجل الحمل. والكلام في المتن يقول والنفقة للحمل لا لها من أجله، والشيخ يقول صار الواجب الإنفاق على هذه الأم من أجل الحمل. والقاعدة في ذلك أن كل إنسان ينسب إليه حمل امرأة يجب عليه الإنفاق عليها، سواء كانت زوجة أم غير زوجة. بناء على ذلك لو وطئ امرأة بشبهة وحملت منه وجب عليه الإنفاق، ولأنه لو أعتق أمته بعد أن حملت منه وجب عليه إنفاق، مع أنه إذا اعتقها زال سبب وجوب النفقة لأنها ليست زوجة ولا مملوكة، لكن من أجل الحمل الذي في بطنها. ويترتب على هذا الخلاف أمور إلى آخره، مثل ما ذكر ابن رجب رحمه الله. قوله والنفقة، هذا كلام السلسبيل الشيخ صالح البليهي، قوله والنفقة الحمل لا لها من أجله، هذا المذهب، وعنه أن النفقة لها من أجله. وللخلاف فوائد ذكر منها ابن رجب في القواعد وتبعه في الإنصاف 16 فائدة، منها أن تجب النفقة لزوجة الناشز على المذهب، وعلى الرواية الثانية لا تجب، ومنها أن تجب على المذهب لحامل من وطئ شبهة أو نكاح فاسد، وعلى الرواية الثانية لا تجب، ومنها إذا لم ينفق الزوج لغيبته وعسرته فعلى المذهب تسقط لمضي الزمان لأنها نفقة قريب، وعلى الثاني لا تسقط بل تثبت بالذمة. وقال الشيخ، يعني شيخ الإسلام، تجب النفقة للبائن الحامل من أجل الحمل وللحمل. قال ومذهب مالك. ثم أورد كلام صاحب الإنصاف وهو مأخوذ في الجملة من القواعد لابن رجب. في كلام طويل أكثره مكرر مع ما مضى، فيرجع إليه في كتاب القواعد لابن رجب رحمه الله تعالى. وهو أكثر من حر من بل أطول من تكلم في المسألة وذكر فوائدها. قرأنا وري كله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. رواه مسلم. فاطمة بنت قيس طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فبانت منه، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجها طلقها ثلاثا وتخشى أن يقتحم عليها بيتها، فهل تخرج من بيتها؟ تلزم بيتها مع وجود هذا الخوف؟ لا. قال: فأمرها فتحولت. وأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم. قال: فإنه رجل أعمى يضع ثيابك، تضعي ثيابك، لأنه رجل أعمى، فإن رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، يعني لا تتحجبين عنه، إن الأعمى لا يرى، ومعنى تضعين ثيابك معنى تتعرين تماما؟ لا، لا يقول به أحد، إنما تضع ثيابها الذي تتحجب بها وهو أعمى لا يراها. وفيه دليل على أن الأعمى لا حجاب عنه، لكن لا يجوز للمرأة أن تحدد النظر فيها في هذا الرجل الأجنبي وإن كان أعمى. ففي قوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فهن مأمورات غض البصر كما أن الرجال مأمورون بغض البصر عن النساء. فالمرأة لا تتحجب عن الأعمى مثل ما تتحجب عن المبصر، لكن مع ذلك لا يجوز لها أن تحدد النظر فيها، بل هي مأمورة بغض النظر. وحديث أفعمياوان أنتما، دخل ابن أم مكتوم فلم تحتجب منه، قالت إنه رجل أعمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، والحديث ليس بصحيح ضعيف، أفعمياوان أنتما. لا شك أن غض البصر من المرأة مطلوب، كما أنه مطلوب بالنسبة للرجل. الآية قل للنساء يغضضن من أبصارهن أو يحفظن فروجهن، فأمرها فتحولت. يعني هل المطلقة تلزم البيت الذي طلقت فيه حتى تنتهي العدة؟ بالنسبة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز لها أن تخرج ولا أن تخرج. لماذا؟ لأنها زوجة، لا تخرجهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة منهم من يقول المراد بها الزنا، ومنهم من يقول فحش القول، إذا آذت بلسانها تخرج وتخرج. يمكن أن يصبر عليها ويتؤذي أحماءها بلسانها. رواه مسلم وعن الفريعة بنت مالك بن سنان، وعن الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري، أخت أبي سعيد الخدري، أنه سعد بن سعيد، أبو سعيد اسمه سعد بن مالك، أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان، وهذه هي الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد. أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها، أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة. ويقولون خدرة وخدارة بطنان من الأنصار، تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فجاءها خبره وهي في بيته، في بيته في بيت زوجها، فأرادت أن تتحول إلى أهلها في بني خدرة. وهذا مطلب لكثير من النساء المتوفى عنهن أزواجهن، إذا مات زوجها وهي في البيت وحدها، والبيت ليس فيه إلا هي، وقد يكون معها أطفال، وتريد أن تنتقل من هذا البيت إلى بيت أهلها لأنه آنس لها ولأهلها ولأولادها. المقصود أنها تلزمها، أنه يلزمها لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه. تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة. إذا كان عليها مشقة شديدة في لزوم البيت، مشقة شديدة في لزوم البيت، وليس فيه من يؤنسها، ولا تستطيع البقاء فيه، فإنها حينئذ تنتقل، لأن هذه حاجة شديدة والضرورة من باب أولى. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع، فسألته رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. مش المفهوم أن البيت الذي تسكنه مع زوجها لا يملكه الزوج، فإما أن يكون بأجرة أو يكون بهبة منفعة، يعني قال له أحد اسكن هذا البيت أنت وأهلك حتى يتيسر أمرك، فلما مات طلب رده، أو أجرة وقد تمت مدتها ولم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، ما ترك شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذهبي إلى أهلك واعتدي عندهم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد، يعني حجرة بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام، أو في المسجد، ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت، يعني قال يا فلان نادي المرأة، أو أمر بي فنوديت فقال كيف قلت؟ قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. ما ذكرت أنها مضطرة للخروج من هذا البيت، أو محتاجة حاجة شديدة، أو أنها تخاف على نفسها، ما ذكرت ذلك، إنما ذكرت أن البيت لا يملكه، لا يملكه زوجها. قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي أنه لم يترك بيت يملكه ولا نفقه، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا فيه تشديد وتأكيد على أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها وقت العدة والإحداد 14 و10، لا تخرج. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت فيه 14 و10، هذه عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل، فإن كانت حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل سواء كان أكثر من 14 و10 أو أقل. امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني من وفاة زوجك إلى أن تتم العدة 14 و10، والعدة تبدأ من العلم بوفاة الزوج، العلم العدة تبدأ من وفاة الزوج، تبدأ من وفاة الزوج. افترضنا أن الزوج سافر وتوفي فلم يبلغ الخبر إلا بعد شهر أو شهرين، فإنها من العدة، من العدة، العدة تبدأ من وفاة الزوج، ولو لم تعلم بوفاته حتى انتهت العدة، انتهت العدة خلاص ما تعاد. قالت فاعتدت فيه 14 و10. قالت فلما كان عثمان، كان هذه تامة، يعني وجد وقته وزمانه وخلافته رضي الله عنه، أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه، يعني اتبع هذا الحكم أنها لا تخرج من البيت الذي بلغها فيه وفاة زوجها، وقضى به، حكم به، حكم به. نسمع في فتاوى المعاصرين ممن يتصدى للفتوى في وسائل الإعلام، من يخفف ويهون من هذا الأمر ويبرر لها الخروج بأدنى سبب، ويبرر لها الخروج بأدنى سبب، ويبيح لها الخروج إلى حضور الأفراح والأعراس والأعياد، حتى أن منهم من أذن لها أن تخرج مع أولادها وقاربها وتخيم على البحر بحجة أن هذا علاج، مثل ما تراجع المستشفى تروح تخيم لأن نفسها تأثرت، نفسها تأثرت وأصيبت بشيء من الحزن والكآبة، وهي بهذا تنفس وتروح عن نفسها، فصار نوع من العلاج. فكما تذهب إلى المستشفى تذهب وتخيم على البحر مع الناس وتنبسط معهم لعلاج نفسها التي حزنت وتكدرت بوفاة. هذا الكلام ليس بصحيح، وهذا الكلام ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها وانصرفت، ثم ناداها أو أمر بها فنوديت، ثم قال لها كيف قلتي؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت لها من شأن زوجي، قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فلا تخرج المعتدة من وفاة المحدة إلا لضرورة أو حاجة شديدة. بعضهم يقول لا تخرج إلا إذا خشيت من سقوط البيت عليها، هذا إفراط، هذا إفراط، والذي سقناه تفريط. طيب يبقى الحاجات، ليس لها من يقضي حاجتها من السوق مثلا، أو مرضت أمها أو مرض أبوها، لها أن تخرج بالنهار وتعود بالليل لتبيت في بيتها الذي تعتد به. هل من الحاجة أن تخرج للتعلم والتعليم، تذهب للمدرسة تدرس أو تدرس وهي محدة؟ أفتى به بعض أهل العلم أن هذا حاجة، لكن الذي يظهر أن مثل هذا لا يصل إلى درجة الحاجة التي النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمرأة ثم ناداها، نظير ما رخص لابن أم مكتوم ثم ناداه، ناداها فقال امكثي في بيتك، ونادى ابن أم مكتوم بعد أن رخص له قال لا أجد لك رخصة. ولا شك أن هذا فيه نوع تشديد في هذه المسألة، ويبقى أن الحاجة التي لا يمكن أن تقضى بدونها تقضيها، ليس لها من يقضي حاجتها من السوق أو مراجعة المستشفيات في مواعيد مرتبة، هذا مثل هذا يتسامح فيه مع أخذ الحيطة والحذر الشديد والبعد، كل البعد عن مواطن الزينة ومواطن الفتن والقرب من الرجال. فلما كان عثمان، وجد عثمان الخليفة الراشد، وجدت خلافته وولايته رضي الله عنه، أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، وأنها لا بد أن تلزم بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو لحاجة قريبة من الضرورة. أما التوسع الذي يقول به بعض المعاصرين التوسع غير المرضي فهذا مردود، يقول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه، وصححه يعني الترمذي، وكذلك صححه الذهلي والحاكم وابن القطان وغيرهم كابن حبان وابن الجارود والذهبي وابن القيم. جمع من أهل العلم صححوه، الترمذي والذهلي والحاكم وابن القطان وابن حبان وابن الجارود الذهبي ابن القيم. وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة، تكلم به ابن حزم بلا حجة، فقال فيه زينب بنت كعب بن عجرة مجهولة لا تعرف، لم يعرفها ابن حزم، وهل يضيرها ألا يعرفها ابن حزم الذي قال ومن محمد بن ثورة؟ جهل الترمذي على جلالة قدره، ابن حزم جهل الترمذي، قال ومن محمد بن ثورة، فلا يضيرها حينئذ أن لا يعرفها ابن حزم وقد عرفها غيره. قال فيه زينب بنت كعب بن عجرة مجهولة لا تعرف، ولم يروي عنها سوى سعد بن إسحاق وتعقبه ابن القطان، فقال هما ثقتان، يعني زينب بنت كعب بن عجرة والراوي عنها سعد بن إسحاق، ولم يتفرد سعد بالرواية عنها، ولذا احتج أو ولذا صحح الحديث جمع من الحفاظ، ذكرنا منهم ثمانية. ابن حزم لما قال إنه لم يروي عنها سوى سعد بن سنان، وحينئذ تكون في حيز جهالة العين، جهالة العين، مجهول العين هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا راو واحد، هذا يسمونه مجهول العين، فإن روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق فهو مجهول الحال، فهو مجهول الحال. وهذا زعم ابن حزم أنه لم يروي عنها إلا سعد ابن إسحاق، وأثبت العلماء أنه روى عنها غيره، فليست بمجهولة العين كما زعم ابن حزم ووثقها بعضهم. على أنها زوجة الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري، فأقل الأحوال أن تكون تابعية، وقيل بأنها صحابية، وقيل أنها صحابية، وعلى كل حال القول بتوثيقها هو المتجه، فلا صحة لما ادعاه وقال به ابن حزم، فالحديث صحيح، ولذا صححه من ذكرنا من أهل العلم. لا يعني إذا كانت زائرة عن جيران، نعم زائرة عن جيران فبلغ خبر وفاة زوجها، لا بيت أبنائه ممكن، بيت أبنائها بيت الله، لكن لو كانت في السوق وبلغ خبر زوجها تبقى في السوق أو في بيت الجيران أو في المسجد راح تصلي ولا شيء، لا. كيف هي نقلت ما يخصها في قصتها، تريد أن تؤكد أن العمل على حديثها وقضى به خليفة الراشد، وأما ما كان من قبل ذلك مما يستدل به في غير قصتها ما يعنيها. وعن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أبو الزبير معروف بالتدليس ويروي عن جابر في صحيح مسلم، وأحيانا يصرح بالسماع كما هنا، وأحيانا يروي عنه بالعنعنة. وتدليسه يحتاج إلى أن يصرح، فإذا لم يصرح لم يقبل تقبل روايته عن جابر إلا ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم، فإن المعنعنات في الصحيحين محمولة على السماع ومتلقات بالقبول. قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي، طلقت من حديث فاطمة بنت قيس، نعرف أن المسألة طلاق، طلاق في حديث فاطمة بنت قيس مسألة طلاق وليس بإحداد من موت، ومسألة الطلاق لا شك أنها أخف من مسألة من المسألة في لزوم البيت في عدة الوفاة. قالت زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، قالت فأمرها فتحولت وقال اعتدي عند ابن أم مكتوم، هذا في الطلاق. وأما في الوفاة فالحديث الذي تقدم فيه نوع تشديد أشد من عدة الطلاق، بل إن من أهل العلم من لا يرى لزوم البيت في عدة الطلاق، وأن الآن تخرج وتذهب وتجيء ولا إشكال في ذلك، بينما مدة الإحداد والاعتداد من عدة الوفاة الأمر فيها أشد كما في هذا الحديث. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، تجد نخلها تصرم تقطع بالدال وبالذال، تجد وتجذ، فزجرها رجل أن تخرج، قال لا ممنوع، أنت مطلقة تمكثين في البيت. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى، فجدي نخلك، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، لأن جداد النخل يترتب عليه صدقة منه وصلة الأقارب والمساكين والمحتاجين والمعاوز والمعاويز، فأمر أن تجذ نخله لأنه قد يحصل من وراء ذلك مصلحة، وأيضا قد يترتب على عدم الجذاذ مفسدة، فلهذا قال لها افعلي فجذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، والحديث صحيح مسلم. وهذا في حق المطلقة وليس في حق من المتوفى عنها زوجها، منهم من لا يفرق، كل إذا كان الطلاق بائن فالبينونة مثل الموت، البينونة مثل الموت، ومن يقول لا الطلاق أسهل وأخف من الإحداد على الزوج بعد وفاته، فإن حينئذ تلزم البيت ولا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة تقرب من الضرورة. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، على أب، على أخ، على عم، لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. هل الأمر مقصور على موت الرجال أو يتناول موت النساء، تحد امرأة على موت امرأة، لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إذا ماتت أمها هل لها أن تحد عليها ثلاث؟ أو نقول لا، الأب الأخ العم والنساء لا إحداد عليهن. أو نقول الميت يشمل الذكر والأنثى. ها يبيجي الزوج بيجي، لكن هذا يبيح الإحداد على الأب وعلى الأخ وعلى الابن وعلى العم ثلاث ليال فأقل. الزوج حكمه آخر، لكن الكلام في من عدا الزوج لا يجوز الإحداد عليه أكثر من ثلاث، مع أنه جاء في حديث مضعف الإحداد على الميت على الأب سبع ومن عداه ثلاث، لكن الحديث ضعيف عند أهل العلم، فلا يجوز الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. نسمع بالإحداد، إحداد الدول وتنكيس الأعلام على موت زعيم أكثر من ذلك، منهم ثلاث ومنهم شهر ومنهم أكثر ومنهم أقل، وكل هذا لا أصل له، أمر مبتدع مخترع لا يجوز في الشرع إلا ما جاء به الدليل. فإحداد ثلاث ليال على غير الزوج من أب أو أخ أو ابن أو عم ما أشبه ذلك، كل هذا ثلاث فأقل، لما لحق النفس من حزن، وحظوظ النفس مراعاته في الشرع، لكن كل شيء بقدره، كل شيء بقدره. فالأب يحد عليه لكن ثلاث ليال، الابن يحد عليه لكن ثلاث ليال لا تزيد، وهكذا إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة كما نطق بذلك القرآن. وكان الإحداد قبل ذلك في الجاهلية مدته متاعا إلى الحول غير إخراج، سنة كاملة. أما في الإسلام فلا إحداد على الزوج إلا أربعة أشهر وعشرة، وهذه المدة حكمتها ظاهرة، وهي أن أربعة الأشهر كفيلة بتبين الحمل بل نفخ الروح فيه إن وجد، والعشر باعتبار أن الأربعة أشهر قد لا تكون 120 يوما، الأربعة الأشهر قد تكون ناقصة فتكون بدل 120 تصير 116 أو 117، ثم أضيفت العشر للتحقق والتأكد من بلوغ المدة التي تنفخ فيها الروح. هذه هي المدة التي تمكثها المحدة، ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، الثوب المصبوغ الملون كما هو موجود الآن في كثير من الألبسة، وكانت تصبغ الثياب في السابق، لا تلبسه لأن التلوين نوع زينة وهي ممنوعة من هذه الزينة، ممنوعة من الزينة، فلا تلبس الملون لأنه فيه زينة. المرأة في حياتها ممنوعة من إبداء الزينة ولو بدين زينتهن إلا ما استثني من المحارم الزوج والمحارم. مع الأسف أننا نجد في أسواق المسلمين من تخالط الرجال بأنواع الزينة الفاتنة التي تفتن الرجال، ومع الأسف أننا نراه حتى في مواطن العبادة. وما وجود هذه الألبسة من العبايات وغيرها المزخرفة إلا مخالفة لقوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن، ومع الأسف أن هذا صار ظاهرة مقلقة محزنة للمخالفة الصريحة للنص الصريح. نسأل الله العافية. ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، إلا ثوب عصب، والعصب هو الشد، ومنه العصابة التي يشد بها الرأس ويشد بها الجرح، ثوب عصب يعصب ويشد، هو نوع من البرود اليمانية، نوع من البرود اليمانية، يشد وينسج ويدخل بعضه في بعض فيأتي معصوبا أي مشدودا وليس فيه شيء من الزينة. ولا تكتحل، ولا تكتحل لأن الكحل زينة، وإذا منعت من الكحل فمنعها من الأصباغ والأرواج وما يتخذ الآن من ما فيه نوع تغيير لخلق الله من الأصباغ وأخذ شيء من الشعر الذي لا يجوز أخذه من النمص أو التحديد أو التمييش أو غير ذلك، كل هذا داخل في المنع. فإذا منع المباح فلأن يمنع المحرم من باب أولى، يعني إذا منع في هذا الظرف فلأن يمنع، إذا منع في هذا الظرف وهو الأشد فلأن يمنع في وقت السعة، يعني من باب أولى. إذا الآن عندنا صبغ الحواجب اللي يسمونه إيش؟ تشقير، بحيث تصبغ الحواجب بلون البشرة بحيث إذا رؤيت المرأة قيل نامصة، هذا لا شك في تحريمه. وإذا كان حراما على غير المحدة فالمحدة من باب أولى، وغير ذلك من الأنواع التي تجمل بها النساء. ولا تكتحل لأن الكحل فيه زينة وقد يستعمل للعلاج، وقد يستعمل الكحل للعلاج، فإذا احتيج إليه واضطر إليه فليفعل بالليل ويغسل بالنهار، هذا إذا كان علاج، أما إذا كان للزينة فلا، لا في الليل ولا في النهار. ولا تمس طيبا، لأن الطيب لا شك أن فيه نوع جذب للرجال، وما كان كذلك فهو كالزينة أو أبلغ من الزينة. ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، يعني من حيضتها التي تتخلل هذه المدة نبذة من قسط، قطعة يسيرة من قسط، نوع من الطيب تجعله النفس والحائض إذا طهرت في مكان الدم ليقضي على الرائحة، أو أظفار وهو أيضا طيب من يأتي من قرية يقال لها أظفار أو ظفار في الساحل الشرقي، يمكن أن تكون في عمان ظفار، وين؟ في عمان، نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم ولأبي داود والنسائي ولا تغتضب، وللنسائي ولا تمتشط. الخضاب لا شك أنه تزين، وإن كان ليس من الدقة، الخضاب الذي كان يستعمل في السابق في الحنة والأصباغ الأخرى ليس فيه من الجمال والدقة ما مثل ما يستعمل الآن، فالذي يستعمل الآن أشد، فإذا منع الخضاب وليس فيه مما يجذب مثل ما فيه، فيكون الخضاب المستعمل الآن أولى بالمنع. ولا تمتشط، بل تترك شعرها يعني على حاله وعلى طبيعته، ولا تبالغ في تزيينه، ومع ذلك لها أن تغتسل إذا حست بالحاجة إلى الغسل، ولو لم يكن غسلا واجبا وإنما غسل تنظيف أو تبرد، ولها أن تستعمل ما يخفف الروائح مثل الصابون والشامبوات، لها ذلك، لأن الإسلام وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا عمل الجاهلية التي تحبس في حفش في مكان صغير تتوالى عليها الحيضات والعرق والروائح ولا تغتسل ولا تمس شيئا حتى إذا خرجت من عدتها بعد سنة افتضت بطائر أو رأس حيوان، حتى جاء في الخبر أنها قل ما تفتض به إلا ويموت من سوء الرائحة ونتن الرائحة. وديننا ولله الحمد دين النظافة، دين الوضوء 5 مرات في اليوم، ودين الاغتسال، وفيه الأغسال الواجبة والمستحبة، بعض العامة يبالغ في الأحكام الجائرة على المحدة، فلا يجيز لها أن تخرج إلى الفناء فترى السماء، ولا يجوز لها أن تصعد السطح فيراها القمر، وغير ذلك من الأحكام التي لا دليل عليها، بل هي من اجتهادات العامة التي لا أثارة عليها من علم. متفق عليه واللفظ لمسلم ولأبي داود والنسائي ولا تغتضب، يعني تخضب يديها ورجليها بالحنة، وللنساء ولا تمتشط، ولا مانع من إذا آذاها شعرها وتشعث تشعثا يؤذي أو أوجد لها نوع حكة أو شيء من الألم، لا مانع أن تسعى بإزالة هذا المؤذي بأي وسيلة ممكنة، والله أعلم. كم باقي؟ ها؟ ربع. نشوف كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في مسألة النفقة، يقول رحمه الله تعالى: وأما الأم المرضعة فهي نظير سائر الأمهات المرضعات بعد الطلاق، وليس لهن عادة مقدرة إلا اعتبار حال الرضاع بما ذكر، وهي إذا كانت حاملا منه وهي مطلقة استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف، وهي في الحقيقة نفقة على الحمل، وهذا أظهر قولي العلماء، كما قال تعالى: وأن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وللعلماء هنا 3 أقوال: أحدها أن النفقة وللعلماء ثلاثة أقوال. أحدها أن النفقة نفقة زوجة معتدة، ولا فرق بين أن تكون حاملا أو حائلا، وهذا قول من يوجب النفقة للبائن كما يوجبها للرجعية، كقول طائفة من السلف والخلف ومذهب أبي حنيفة وغيره، ويروى عن عمر وابن مسعود، ولكن على هذا القول ليس لكونها حاملا تأثير، فإنهم ينفقون عليها حتى تنقضي عدتها سواء كانت حاملا أو حائلا. وعرفنا قول عمر رضي الله عنه فيما سبق أن لا نترك كتاب الله لقول امرأة صدقت أو كذبت نسيت أو حفظت، ولكن الحديث حديث فاطمة بنت قيس حديث في الصحيحين، وهو مخصص لكتاب الله، وتخصيص الكتاب بالسنة أمر عند أهل العلم معروف. القول الثاني أنه ينفق عليها نفقة زوجة لأجل الحمل، كأحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا قول متناقض، فإنه إن كانت نفقة زوجة فقد وجبت لكونها زوجة لا لأجل الولد، وإن كانت لأجل الولد فنفقة الولد تجب مع غير الزوجة يعني كالأمة، كما يجب عليه أن ينفق على سريته الحامل إذا اعتقها. وهؤلاء يقولون هل وجبت النفقة للحمل أو لها من أجل الحمل، على قولين، فإن أرادوا أنها لها من أجل الحمل أي لهذه الحامل من أجل حملها فلا فرق، وإن أرادوا وهو مرادهم أنه يجب لها نفقة زوجة من أجل الحمل فهذا تناقض، فإن نفقة الزوجة تجب وإن لم يكن حمل، ونفقة الحمل تجب وإن لم تكن زوجة. والقول الثالث وهو الصحيح أن النفقة تجب للحمل ولها من أجل الحمل. عرفنا فيما تقدم أن أصل المسألة أنها تجب للحمل نفسه لا لها من أجله، هذا في الدرس الماضي، وفي كلام بن رجب الذي قرأناه آنفا توضيح لهذا. والقول الثالث وهو الصحيح أن النفقة تجب للحمل ولها من أجل الحمل لكونها حاملا بولده، فهي نفقة عليه لكونه أباه لا عليها لكونها زوجة، وهذا قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. والقرآن يدل على هذا، فإنه قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ثم قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقال هنا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فجعل أجر الإرضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل. ومعلوم أن أجر الإرضاع يجب على الأب لكونه أبا، فكذلك نفقة الحامل، ولأن نفقة الحامل ورزقها وكسوتها بالمعروف، وقد جعل أجر المرضعة كذلك، ولأنه قال على الوارث مثل ذلك أي وارث الطفل، فأوجب عليه ما يجب على الأب. نعم، تجب النفقة على الوارث، يعني إذا كان أحدهما وارث من الآخر واحتاج الموروث فإنه تجب عليه نفقته، وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث، ولأنه قال وعلى الوارث مثل ذلك أي وارث الطفل، فأوجب عليه ما يجب على الأب. وهذا كله يبين أن نفقة الحمل والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه لا من باب نفقة الزوج على زوجته. وعلى هذا فلو لم تكن زوجة بل كانت حاملا بوطئ شبهة يلحقه نسبه أو وكانت حاملا منه وقد اعتقها وجب عليه نفقة الحمل كما يجب عليه نفقة الإرضاع. ولو كان الحمل لغيره كما وطئ أمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة. من تزوج أمة لعدم قدرته على طول الحرة وهو حر تزوج أمة لأنه لم يجد طول الحرة، الأولاد لمن؟ للزوج ولا للسيد؟ للسيد. الأولاد يتبعون أمهم حرية ورقاء، فالنفقة حينئذ على الزوج ولا على السيد؟ إذا قلنا للمرأة فهي زوجته تجب عليه للأم، وإذا قلنا للحمل فهي واجبة على السيد لا على الزوج، كمن وطئ آمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة، فليس على الواطئ شيء وإن كان زوجا. ولو تزوج عبد حرة فحملت منه فالنسب هنا لاحق لكن الولد حر، الولد حر يعني الأب عبد والأم حرة. تقدم أنه إذا كان الأب حر والزوج حر والزوجة أمة وتزوجها هذا الحر لأنه لا يجد، هذا غير ملك اليمين، زواج غير ملك اليمين، ملك اليمين الأولاد له والزوجة له ملكه. المقصود أنه إذا تزوج الحر أمة لعدم قدرته على طول الحرة فالأولاد تبعا لأمهم، الأولاد تبعا لأمهم. وهنا ولو تزوج عبد حرة فحملت منه فالنسب هنا لاحق للأب لكن الولد حر والولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد ولا أجرة رضاعه، فالعبد ليس له مال ينفق منه على ولده وسيده لا حق له في ولده، فإن ولده إما حر وإما مملوك لسيد الأمة. نعم لو كانت الحامل أمة والولد حر مثل المغرور الذي اشترى أمة فظهر أنها مستحقة لغير البائع، أو تزوج حرة فظهر أنها أمة، فهنا الولد حر لأنه كنكاح الشبهة يلحق بأبيه، وإن كانت أمة مملوكة لغير الواطئ لأنه إنما وطئ من يعتقدها مملوكة أو زوجة حرة، وبهذا قضت الصحابة لسيد الأمة بشراء الولد وهو نظيره، فهنا الآن ينفق على الحامل كما ينفق على المرضعة له، والله سبحانه وتعالى أعلم. كما قال خلاص المسألة مسألة دقيقة وعويصة، وقلنا أنها في الدرس الماضي يعني في فهمها إشكال، كون النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، لا لها من أجله، يعني كيف يتصور مثل هذا الكلام إلا من خلال الفوائد والأحكام المترتبة عليه كما ذكر ذلك ابن رجب وأطال فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.